بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه المجالس الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب علم النحو من خلال شرح ألفية الإمام بن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نواصل شرح ما بقي علينا من أبيات في هذه الدورة، أجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلي والتي ضاق الوقت عن الإجابة عليها في الدرس. من الأسئلة التي وردت إلي استشكال بعضهم قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة، وقال نسوة، كيف لم تلحقها التاء؟ كيف لم تلحقها التاء؟ والنسوة ها هنا مؤنثة، ها قال نسوة داخل تحت قاعدة الجمع، جمع غير المذكر السالم، جمع غير المذكر السالم، والتاء من جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. هذا مضى معنا. كل جمع غير جمع المذكر السالم، سواء كان جمع تكسير أو كان جمع مؤنث سالما على خلاف، أو كان ملحقا بالجمع هو اسم الجمع كنسوة، قال نسوة، هذا ملحق بالجمع، لأنه قيل بأنه لا مفرد له، قيل بأنه لا مفرد له، فتقول قالت نسوة وقال نسوة، فهذا يخضع لقاعدة التاء مع الجمع سوى جمع المذكر السالم، فيجوز فيه إثبات التاء وحذفها لأنه ملحق بالجمع، هو اسم جمع. تكلمنا على اسم الجمع في مطلع الألفية، تكلمنا على اسم الجمع. هذا هو. أيضا من المسائل مسألة سألني عنها أحد الإخوة اليوم، تتعلق بكلام ابن مالك رحمه الله تعالى في لغة أكرون البلاغيث أو البراغيث، وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل الظاهر بعده مسند. فذكر هذا السائل استشكالا، ذكر هذا السائل استشكالا، يعني كيف يستدل على عدم تجرد الفعل المسند إلى الفعل الظاهر من علامته، وبقوله تعالى مثلا أسر نجوى الذين ظلموا، ثم يقال يعني هذه لغة ضعيفة أو لا أدري، مهم ذكر شيئا من هذا، ولا كلامي في الحقيقة كان واضحا. احنا ذكرنا في قول ابن مالك وقد يقال سعدا وسعدوا على لغة قليلة، ثم أشرت إلى الخلاف، بعض النحويين لا يراها ضعيفة، الذين لا يرونها ضعيفة يستدلون بتلك الأدلة، لكن الذين يرونها ضعيفة يخرجون تلك الآيات على تخريج آخر لا على لغة أكرون البراغيث. يعني أذكر السؤال، يعني سؤال نسيت لفظه، يعني استشكل أني استدللت بالآية التي تقوي لغة طيء أو لغة أزد شنوء أو لغة بالحارث بن كعب، يعني ذكرنا الآية أن بعضا من النحاة حمل على هذه اللغة قوله تعالى وأسروا نجوى الذين ظلموا، وماذا هذه الآية؟ إحنا فقط للاختصار، عامة ما نذكره في هذه المجالس يعني هو متوسط، وأشياء كثيرة لا نذكرها، ليست فيها آية واحدة، في هذه الآية وفيها آية ثم عموا وصموا كثير منهم، عموا وصموا كثير منهم، مثلا ما فعلوه إلا قليل، وهكذا فيه. وفي أحاديث الإمام السهيلي رحمه الله تعالى ذكر أنه وقف على أحاديث كثيرة تدل على صحة هذه اللغة، لكن أنا في يعني كنت في سياق الشرح لا يتسع الوقت لأذكر الخلاف، فذكرت إشارات فقط. جمهور النحاة على تجريد الفعل من علامة أو من علامات الفاعل إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر، وجرد الفعل إذا مسند الاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال، احنا كنا نشرح في كلام ابن مالك، قد يقال على لغة قليلة، على لغة قليلة هي لغة أزد شنوءة أو طيء أو بالحارث، قد يقال سعدا وسعد والفعل الظاهر بعد مسند. ومثلا صاحب الارتشاف ذكر بأن جمهور النحاة يذهبون إلى أنها لغة ضعيفة، يقول وكثرة الشواهد تدل على أنها ليست ضعيفة، يعني فيه خلاف أصلا. لغة أكرون البلاغيث هل هي لغة ضعيفة كما هو مذهب جمهور النحاة؟ ويقولون والجمهور يذهبون إلى أن اللغة الفصيحة هي بالتجريد، بتجريد الفعل من علامات الفاعل، علامات التثنية أو الجمع، هذه اللغة الفصيحة. يقول الفصيحة لغة جمهور العرب. وذكرنا فيما مضى أن القرآن الكريم، إن القرآن الكريم كله فصيح، لكن يدور بين الفصيح والأفصح، لكن حتى ذلك الفصيح الذي ليس هو أفصح ما يكون في الباب، هو في موطنه هو الأفصح، هو الأفصح. لا يوجد في القرآن الكريم لغة تنزل عن اللغة الفصيحة، فيه الفصحى، القرآن فيه الفصحى والفصيحة، ولا ينزل عن اللغة الفصيحة. فإن ادعي في موطن بأنه يوجد ما هو أفصح منه، أفصح منه مطلقا، لكن في السياق الأفصح هو ما ذكر، هو ما ذكر في سياق الآية، لأنه يشعر بمعان، لأنه جاء على أسلوب يعني يشير إلى معان لا أو يشعر بمعان لا يمكن أن يشعر بها غيره من الأساليب أو غيره من الألفاظ. لما ذكرنا الآية أذكر أني حكيت لكم كلام ابن هشام رحمه الله، ولعلي لم أذكره، أنا ابن هشام قال وحمل قوم من النحاة على هذه اللغة قوله تعالى وأسروا نجوى الذين ظلموا، قال وتخريجها على غير ذلك أحسن أو أجود أو كما قال رحمه الله. يعني فلا ينافي ذكر الآية، لا ينافي الحكم عليها بأنها ضعيفة، على أنها صحيحة وقوية حملت هذه الآية على تلك اللغة، على أنها ضعيفة خرجت الآيات والأحاديث تخريجا آخر، لم تخرج على لغة أكلوني البراغيث. هذا هو، فالخلاف ثابت بين علماء النحو. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إذن فالحاصل في هذه اللغة ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى يشعر بأنها لغة قليلة أو ضعيفة، وقد يقال سعدا وسعد والفعل الظاهر بعد مسند، وهذا هو مذهب جمهور النحاة. وما روي من شواهد تخالف هذا فهي متأولة عند الجمهور، وكذلك الآيات والأحاديث متأولة ومخرجة بتخريجات أخرى. عند الذين يذهبون إلى أنها ليست لغة ضعيفة فهم يستندون إلى تلك الشواهد وإلى تلك الآيات والأحاديث، يستندون إلى تلك الآيات والأحاديث. نعم، فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. يمكنك تراجع كتب موسعة في النحو، فيها كلام كثير في هذا. إن شاء الله السؤال. نعم. آخر ما ذكرناه وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر، وشذ نحو زان نوره الشجر. شرحنا هذا البيت، أحسب أننا شرحناه، لكن ضاق الوقت. الشذوذ هنا الخروج عن القياس، الشذوذ هو الخروج عن القياس، وذكرنا هذا في دروس التصريف، ذكرنا هذا في دروس التصريف. قول الحسن بن الزين فذو الشذوذ ما عن القياس قد حاد قليلا أو كثيرا ما ورد. وهذا هو الذي يقال فيه الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، هذا هو الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لا يقاس عليه غيره لأنه سمع، فهذا شاذ. وهذه مسألة مما كثر فيه الخلاف أيضا بين النحاة، فيها ثلاثة أقوال. يعني هل هذا شاذ كما هو ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله، وهو أن يأتي أو أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به على مفعول به متأخر عنه. فالجمهور النحاة يمنعون هذا لما فيه من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هذا هو مذهب الجمهور. وما خرج عن هذه القاعدة فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه غيره. يحفظ ولا يقاس عليه غيره, يعني رويت بعض الأشعار في هذا خرجت عن هذا السند. فلو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. قول حسان شهير, كلام عن المطعم بن عدي الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المطعم بن عدي كان غاية في الوفاء, حين قال عنه في غزوة بدر في أولئك الأسرى, قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء لسلمته له, ومع أنه كافر لكن باب الوفاء. فانظروا كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع أهل الكفر والإشراك بهذا السمو بهذا العلو. لو كان حيا كلمني فيهم, يعني أعفو عنهم لوجهه فقط, لأنه سبقت له سابقة وكانت له يد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, يعني يسلمهم له. فهنا يقول حسان رضي الله عنه ويمدح المطعم بن عدي ومات على الكفر. فلو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما, أبقى مجده مطعما, أي أبقى مجد مطعم مطعما. فعاد الضمير على متأخر, ضمير اتصل بالفاعل عاد على متأخر في اللفظ ورتبة. قال لك هذا شاذ, هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه على طريقة ابن مالك ومذهب جمهور النحاة. وفي شواهد كثيرة عليه, في شواهد كثيرة ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى منها في التسهيل ستة. فالجمهور يقول ما خرج عن القاعدة فهو شاذ. عندنا قول ثاني ومذهب ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل, ومذهب الرضي رحمه الله تعالى, وقبله ما قال به الإمام الأخفاش وقال به من الكوفيين أبو عبد الله الطوال, والمهم وابن جني أبو الفتح بن جني قال به, يقول بهذا جائز, يجوز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ ورتبة. وذكروا الشواهد على ذلك. ابن مالك أنشد من الشواهد في التسهيل ستة شواهد, قال لك كلها تدل على الجواز. ابن مالك في التسهيل يقول والنحويون إلا أبا الفتح يمنعون هذا, ثم يقول والصحيح جوازه أو كما قال رحمه الله. فمذهب الأخفش وأبي عبد الله الطوال من الكوفيين, ومذهب الإمام بن جني وابن مالك في التسهيل, ومذهب الرضي, كلهم يقولون بأن هذا جائز ويستندون إلى تلك الشواهد. هذا قول ثاني. هنا قول ثالث في المسألة أنه جائز في الشعر دون النثر. قال لك هذا ورد في النثر, هذا ورد في النثر, عفوا هذا ورد في الشعر ولم يرد في النثر, فيجوز في الشعر دون النثر. وهذا ارتضاه جمع من المحققين ومنهم المرادي رحمه الله في شرح القلم, كأنه اختار هذا القول وأنه الذي يقتضيه الإنصاف. فالمسألة خلافية. ظاهر كلام ابن مالك أنه ها هنا مشى على مذهب الجمهور أنه ممنوع ولا يجوز, وما ورد منه فهو شاذ يحفظ ولا يقاس, ولا يقاس شاذ نحو زان نوره. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النائب عن الفاعل, النائب عن الفاعل, النائب عن الفاعل, تعريفه في اللغة العربية سبق لنا تعريف الفاعل, نائب اسم فاعل من ناب ينوب فهو نائب. في الاصطلاح عند النحاة له تعريف كثيرة, من أحسنها أنه الاسم المرفوع الحال, الاسم المرفوع الحال محل الفاعل بعد حذفه وبناء فعله للمجهول. له تعريف كثيرة, لو تعرف هو الاسم المرفوع, هذا باب ذكر الحكم في التعريف, هو الاسم المرفوع الحال محل الذي حل, مش قلت الذي حل محل الفاعل بعد حذفه وبناء فعله للمجهول, يسمى نائب الفاعل, ويسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله, مفعول الذي لم يسمى فاعله. واختار له ابن مالك هذه التسمية نائب الفاعل، وهي تسمية الذي اختاره ابن مالك، وهذه تسمية تسمية حسنة وتدل على المقصود لاختصارها ووجازته، تدل على المقصود بألطف عبارة وأوجز إشارة، النائب عن الفاعل أي ما ينوب عن ما ينوب عن الفاعل. متى ينوب متى ينوب المفعول به عن الفاعل؟ حين يحذف الفاعل. والنائب عن الفاعل قلنا هو الاسم المرفوع الذي يحل محل الفاعل. متى؟ بعد حذفه، يعني حين يحذف، يحذف حين يحذف الفاعل ويبنى فعله للمجهول. تقول أكرم زيد عمرا، الفاعل زيد، زيد فاعل، عمرا مفعول به. إذا حذفت الفاعل، إذا حذفت الفاعل حل المفعول به محل الفاعل، وقد بنيت الفعل للمجهول. فتقول أكرم عمرو، أكرم عمرو، خلق الله الإنسان ضعيفا، خلق الله الإنسان ضعيفا. إذا حذفت الفاعل وصيرت الفعل مبني للمجهول، ولما لم يسمى فعله تصير خلق، فينوب المفعول به عن الفعل، تولي وخلق، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، وهكذا خلق الإنسان ضعيفا. الحذف لماذا يحذف الفاعل؟ هذا يدرس في علم البلاغة، يحذف لأغراض كثيرة، يحذف لأغراض كثيرة، وحذفه للخوف، حذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإثار. هذه من أحسن الأبيات التي جمعت الأغراض التي يحذف الفاعل لأجلها، أبيات أبي حيان رحمه الله. وحذفه، حذف الفاعل ذكروها، خلوها البلاغة، وحذفه للخوف، قد يحذف خوفا كقول الحاضر أو كقول القائل مثلا قتل سعيد بن جبير وهو يخاف ذكر الفاعل. ما الذي قتله؟ قتل، قتل سعيد بن جبير، فأنا هو حذف للخوف، وحذفه للخوف، حبوا تكتبوا البيت كتبوها، وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام، وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار، والعلم والجهل والاختصار، خلاص، والسجع والوفاق والإيثار، والسجع والوفاق والإيثار، وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار، حذفه للخوف، ذكرها على عجل لضيق الوقت، حذفه للخوف كقتل سعيد بن جبير وقاتله حجاج خاف من ذكر قاتله الخوف، والإبهام كقول والد القاتل وهو يقتل والده حين يسأل عن المقتول يقول قتل فلان وهو لا يريد أن يخبره بقاتله لأن قاتله ولده، هو يريد أن يخفيه لسبب آخر، هل فعل ذلك خوفا، هل فعل ذلك عطفا، على كل حال مهم يريد أن يبهم، حذفه للإبهام حتى لا يعرفه الناس، حتى لا يعرف الناس من القاتل، كقول والد القاتل عن المقتول مثلا وهو زيد قتل زيد والذي قتله عمرو وهذا والد عمرو يقول قتل زيد، وحذفه للخوف والإبهام والوزن. المقصود الوزن، الوزن العروضي، وزن البيت حتى لا ينكسر وزنه، علق كما في قول الشاعر علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل، هذا كله حتى يستقيم الوزن، علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل للوزن. التحقير قولك طعن عمر بن الخطاب لا تذكر من طعنه، تحقيرا لشأنه، تحقيرا لشأنه، وهو أبو لؤلؤة المجوسي فيروز، فتقول طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، شج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رأسه، فأصيب في رأسه لا تذكروا قاتله تحقيرا لشأنه وهو عمران ابن حطان وهكذا. والوزن والتحقير والإعظام أي إعظاما للفعل، هذه قاعدة ترجع للفعل خوفا من الفاعل إبهاما له من أجل الوزن لك واضح. التحقير تحقيرا للفاعل إعظاما للفاعل أن يذكر مع ما لا يليق أن يذكر معه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، من الذي يبتلي؟ الله، لكن لا يليق تأدبا مع الله، تأدبا مع الله أن يذكر معه مع القاذورات، من ابتلي والمبتلي هو الله، كما في قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هنا حذف للإعظام تعظيما أن يذكر مع ما لا يليق، أيوة، والعلم للعلم به، وخلق الإنسان ضعيفا، من الخالق؟ هو الله تعالى، هذا للعلم به، والعلم والجهل كسرق المتاع، شكون سرق؟ الله أعلم، وين أعرف شكون سرق؟ أقول لك سرق المتاع، تقدرش تقول سرق، شكون فلان؟ ما أنت لا تعرفه، فللجهل بالفاعل تقول قد يحلف الفاعل للجهل به، تقول سرق المتاع. والاختصار الكلام كما في قول تعالى وإذا حييت بتحية، الاختصار المحيي كثير، وليس المقصود هو، المقصود هو إجابة التحية، وذلك من باب الاختصار قيل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها هكذا. والاختصار زيد والسجع، السجع مراعاة للسجع كما في قول الشاعر من طابت سريرته حمدت سيرته، يعني لو لم تبنه المفعول يتغير السجع، شوف تقول من طابت سريرته حمد الناس سيرته ضاع السجع، فحرصا على السجع قال من طابت سريرته حمدت سيرته، باب السجع جينا من طابت سريرته حمدت سيرته، لو كان تقول حمد الناس سيرته يروح يذهب السجع. والسجع والوفاق، الوفاق هنا في القافية مراعاة القافية، وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد وما المال والأهلون إلا ودعة ولا بد يوما أن ترد الودائع، لأن القافية بالعين المضمومة لو بناه للمعلوم يقول ولا بد يوما أن ترد الودائع أي أنت، فكان يضيع، هي قصيدة عينية بضم العين، واضح، هذا هو الوفاق لوفاق القافية ليحصل التوافق في القافية، وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع، حذف منه الفاعل. والوفاق والإيثار، إيثارا للسامع الذي لا يريد أن يسمع الفاعل فلا تذكره له، فلا تذكره له، تقول مثلا جيء بالكتاب أو جيء بكذا، وأنت تعلم أنه لا يحب أن يسمع فلانا اسم فلان الذي جاء، تقول جيء بكذا، أحضر كذا، أو فعل كذا، إثارا لسمعه حتى لا يسمع ما لا يريده، حتى لا يسمع ما يكره. هذه هي من الأغراض، على كل حال ذكر هذه في هذه الأغراض في هذا الدرس تطفل، تطفل على البلاغيين وعلى البيانيين كذكرناه للمناسبة، يذكر نحاتي الذكر هذا حتى أكشتوا في الأجر إذا حذفته في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، ذكر بعضها تنبيها عليها. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائلي، ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائلي، ينوب مفعول به عن فاعل، إذن فالنائب عن الفاعل هو المفعول به فيما له أي في مال الفاعل، فالضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو الفاعل، ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له أي في مال الفاعل، الفاعل له أحكام تقدم ذكر بعضها أنه مرفوع أنه لازم التأخير لا يتقدم إلا صار مبتدأ ومهمه متأول، وإن أحد من المشركين استجارك على قول، واضح له أحكام منها عدم جواز الحذف، منها تسكين آخره إذا اتصل به ضميره تسكين آخر الفعل إذا اتصل به، قل ضرب زيد ضربت تسكين آخر الفعل إذا اتصل به الفعل، وكذلك إذا اتصل به المفعول به اللي هو النائب عن الفعل، كذا أحكام فيأخذ المفعول به أحكام الفعل، يأخذ أحكام فيما له من الأحكام. كان نيل خير نائل، أصل الكلام مثلا نال زيد خير نائل، نفت الفاعل زيد، قل نيل خير نائل. خلق الله الإنسان ضعيفا، حذفت لفظ الجلالة الله هو الفاعل، قل خلق الإنسان ضعيفا، وهكذا. فأول الفعل ضمن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل. هذا على كل حال أحكام أخذناها في دروس التصريف، تسند الفعل إلى المفعول فأتي به مضموم الأول وكسره إذا اتصل بعين اعتل إلى خير. وسيذكر لنا هذه الأحكام التصريفية وذكرهم، ذكر النحات لهذه المسائل التصريفية، إنما هو من باب التوسع فقط، وإلا فالأصل أن تذكر في علم التصريف، في علم التصريف، يعني كما يقول العلماء فذكرها في كتب النحو عارية عارية عارية. نعم. عود. فأول الفعل ضمن، فأول الفعل ضمن دائما المبني لما لم يسمى فاعله، الفعل المبني لما لم يسمى فاعله أو الفعل المبني للمجهول يضم أوله، هذا هو الأصل. قل قتل قتل، ضرب ضرب، يضرب يضرب، فالفعل المبني لما لم يسمى فاعله هو الأصل فيه أن يكون مضموما الأول، سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا، الأصل فيه أن يكون مضموما ما لم يكن معتل العين كما سيأتي، ما لم يكن معتل العين كما سيأتي، ما لم يكن ثلاثي معتل العين كما سيأتي. فالأول ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، والمتصل بالآخر اكسر، ما هو المتصل بالآخر؟ وما قبل الآخر، الحرف المتصل بالآخر ما هو؟ هو ما قبل الآخر. عود. والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، بالآخر اكسر في مضي كوصل، كوصل، والواصل وصل، فالماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ضرب علم قتل فهم، وهكذا. وجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى، وجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. قلنا الفعل المبني للمجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، ويفتح ما قبل آخره إن كان مضارعا، وهو ما ذكره ابن مالك. وافتحه قول وجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى، انتحى ينتحى، انتهى ينتهى، وهكذا. يضرب يضرب، أكرم زيد عمرا أكرم عمرو، تقول يكرم زيد عمرا يكرم عمرو، فالمضارع كذلك يضم أوله في الأصل ويفتح ما قبل آخره. والثانية التالية المطاوعة، الثانية التالية المطاوعة، والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، والتالية والثانية التالية المطاوعة، والثانية التالية المطاوعة كالأول يكسر بلا منازعة. الثاني أي الحرف الثاني الذي يكون بعد الحرف الأول، التالي الذي يلي حرف المطاوعة إذا كان أوله حرف مطاوعة، إذا كان أول الكلمة حرف مطاوعة، كتقول كسرته فتكسر، علمته فتعلم، كسرته فتكسر، هل تكسر وش يقولها؟ يقالها تاء المطاوعة، يقالها تاء المطاوعة. نعم. والثانية التالية المطاوعة كالأول يكسره، كالأول يجعله بلا منازعة في الضم، فتقول شوف تكسر، قل كسرته فتكسر الزجاج، كسرت الزجاج فتكسر، قل تكسر الزجاج، كسر زيد الزجاج فتكسر، واش تقول تكسر الزجاج، تكسر الزجاج، زكاه فتزكى تزكي، علمه الحساب فتعلمه، تعلم الحساب، علم زيد يعني علم زيد عمرا الحساب فتعلم عمرو الحساب، تعلم الحساب تعلم، وهكذا. فيأخذ الحرف الثاني حركة الحرف الأول إذا كان أوله تاء مطاوعة، ثانية تالية مطاوعة كالأول يجعله بلا منازعة بلا خلاف. الثالث الذي بهمز الوصل كالأول يجعلنه كاستحلي. أيوة. أما إذا كان الفعل إذا كان الفعل مبدوءا بهمز الوصل كاستخرج وانطلق وما إلى ذلك، فإن حركة عاود قول وثالث الذي بهمز الوصل كالأول وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي. فحركة الحرف الثالث فيما بدأ بهمز الوصل تأخذ حركة همز الوصل. استخرج زيد المتاع استخرج المتاع استخرج، هذا هو الثالث، ثالث همز الوصل، همز الوصل الأول ثم يأتي الحرف الثاني ثم يأتي الحرف الثالث. الحرف الثالث اللي هو ثالث همز الوصل، همز الوصل يقع أولا وهناك حرف يقع بعده ثانيا وبعد ذلك هناك حرف ثالث، ذاك الحرف الثالث حركته تتبع حركة همز الوصل كاستحلي. استحلى زيد التمر استحلي التمر وهكذا. استعان زيد ربه أو استعان زيد بالله تعالى استعين بالله وهكذا، كل فعل صدره همزة وصل فإن ثالث همزة الوصل يأخذ حكمة يأخذ حركة همزة الوصل وهي الضم، جعل أنه كاستحلي زيد استعين أست هو يأخذ حكمه دائما، أي فعل أوله همزة وصل فإن ثالثه يكون مضموما كأوله وهكذا. وكسر أوش من فا ثلاثين وكسر أوش من فا ثلاثين أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل فا ثلاثين أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل، هذه ذكرناها في دروس التصريف أن الفعل إذا كان ثلاثيا قال لك وكسر أوشمم وكسر كسرا خالصا أوشمم والإشمام وهي أن تشم الكسرة أن تشاب الكسرة بصوت فيه ضمة، وقلنا تقريبه حرف الأي تقريبا بالفرنسية وغيضة غيضة وسيئة وهكذا، أن تشم الكسرة بصوت فيه ضمة هذا هو وكسر أوشمم. فا أي فاء مقصود فاء الكلمة هو الحرف الأول. فثلاثين فعل ثلاثين أعل عينا أعلت عينه زين وضم جاء فثلاثين أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل، جاء ضم خالص أيضا كبوع فاحتمل. طيب فعندنا الفعل الثلاثي معتل العين، الفعل الثلاثي معتل العين إذا بني للمجهول لنا في أوله ثلاثة أوجه، ضم خالص عفوا كسر خالص وضم خالص وإشمام، وإن شئت قلت كسر خالص إشمام وضم خالص. الفعل الثلاثي معل العين كقال وباع، شوف باع زيد المتاع حذف زيد وأسنده للمجهول ويحل، وإذا أسنده ويحل المفعول به محل الفعل، فإذا أسنت الفعل وش تقول بيع المتاع واكسر هذا يكسر بيع المتاع. قال عمرو الحق قيل الحق وهكذا، شوف بيع واكسر أوش أوش أوش بيع تقول بيع وبه القراءة المتواترة وغيضة، فالكسر والإشمام قراءتان سبعيتان وغيض الماء وسيء به وهكذا. وكسر أو شمي تقول قيل تقول قيل وكسر أو شمي فثلاثين، وعندك وجه بي بالضم الخالص تقول بوع وقول ليت شبابا بوع فاشتريت ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت، وكذلك في القول الآخر حوكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوك ولا تشاك، روية بالكسر روية عيكة لكن روية بالضم أيضا حوكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوك ولا تشاك ولم يقرأ بهما، الوارد في القرآن الكريم في القراءة المتواترة الكسر والإشمال. وكثير وش من فتح الثلاثي لعيل عينا وجاك وضم جاك بوعة فاحتمل جاء أيضا وإن جاء في شيء العرب فاحتمل هذا الوجه وجاز. وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو وإن نعم وإن بشكل خيف لبس يجتنب. إحنا عندك كم عندك من الوجوه؟ عندك ثلاثة أوجه. فإن وجد شكل يخاف معه لبس أن يلتبس الفاعل بالمفعول نلتبس المعنى الفاعل بنائب الفاعل فهنا يؤخذ الشكل الذي لا لبس فيه. أعطيك مثال شو تقول باع زيد عبده إذا حذفت الفاعل وش تقول؟ باع زيد لعبده تقول بيع العبد بيع العبد. طيب إذا أردت أن تسند هذا الفعل إلى مثلا ضمير المخاطب اللي هو العبد وش تقول له؟ بعت يا عبد. هنا يقع اللبس. بعت انت بعت ولا باعوك؟ بعت فهنا فيه لبسه. فهنا ينتقل عن الكسر إلى الإشمام أو ضم. تقول له بعت أيها العبد ولا بعت أيها العبد لأن قولك بعت أيها العبد يحتمل أنه هو البائع أنه هو الفاعل وليس مفعولا. وإن بشكل خيف لبس يجتنب ذلك الشكل واضح. فيجتنب ذلك الشكل إذا خيف معه لبس. وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب. قد يرى على قلة كما يشعر به التقليد كما في حبه حب زيد أخاه حب الأخ حب الأخ وحب الأخ وحب الأخ هذا على قلة. وكما في رد وما لباع قد يرى لنحو حب ورد وجاءت به قراءة شاذ هذه بضاعتنا هي الأصل ردت متواترة وجاء في قراءة شاذ قراءة علقمة بن قيس ردت إلينا هذه بضاعتنا ردت إلينا شاذة مش متواترة متواتر ردت إلينا واضح. وما لباع قد يرى لنحو حب ورد فيجوز فيه ثلاثة أوجه الكسر الخالص والإشمام والضم. قل في اللغات قل ردت إلينا ردت إلينا ردت إلينا وهكذا. نعم زيد. وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد والشبه ينجلي. قال وما لفا باع لما العين تلي هذيك ما مفعول به لما تليه العين لما العين تلي لما العين تلي في اختار وانقاد والشبه ينجلي. تقول اختار على وزني سيتك أعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا ولا اختار افتعل اختار هي اختير ردها اختير انقاد انقود أصلها اختير افتعل هذه الألف هي عين الكلمة وإن قاود انقاد هذه الألف هي عين الكلمة. قالك وما لفا باع لما العين تلي أي لما العين تليه أي للحرف الذي قبله. ما هو الحرف الذي تليه العين؟ هو التاء. اختار في اختار هو التاء وفي انقاد هو القاف. قالك هذاك الحرف الذي قبل عين الكلمة فيه من الأحكام ما فيه فاء باع وقال. تقول اختار يختار أختير أختور أختير وهكذا. وما لفا باع الحكم الذي لفاء باع ثابت أيضا للذي تليه عينه اختار وانقاد وشبهه مما كان على وزن افتعل وانفعل. وما لفا باع لما العين تليه اختار وانقاد وشبه ينجلي. قل مثلا اختار زيد الكتاب اختير الكتاب وليس كذلك هذا اختير الكتاب. ويجوز تقول اختور الكتاب ويجوز تقول اختير الكتاب وهكذا واضح. زيد انقيد انقود انقيد وهكذا. زيد وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر بنيابه حري. ايوه هذا نيابة. ما الذي ينوب يعني نحن ذكرنا في مضى أن الذي ينوب عن الفاعل في الأصل هو المفعول به هذا هو ينوب مفعول به عن الفاعل هذا هو الأصل. وقد ينوب عن الفاعل غير المفعول به غير المفعول به، وهو ثلاثة أشياء: الظرف، الجار والمجرور، ولا المصدر، بشروط. قال لك هنا وقابل، لابد أن يكون قابلا، وليس كل ظرف قابلا، وليس كل جار ومجرور قابلا، وليس كل مصدر قابلا. لكم حابين نجيبوا كاع الشروط نجيبوها ونطولوا، ولا نذكروا أهم الشروط. أهم الشروط، أنه هذا من المباحث التي فيها طول شوي، لكن إحنا الذي يعنينا الشروط، أهم الشروط. هناك يعني هناك بعض الشروط تختص بواحد دون آخر. عاوز وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة، أي القابل من هذه الثلاث حري بالنيابة عن الفعل. قابل من ظرف أو مصدر أو حرف جر بنيابة، حري، هذا حري بالنيابة. طيب شوف، كل واحد له شرطان أساسان، هي في جميعها يشترط شرطها حفظه، وقد يختص الواحد منها بشرط يزيد على ذلك. أهم الشروط شرطان، أهم الشروط شرطان. الشرط الأول التصرف، الشرط الثاني الاختصاص. في كل منها يشترط التصرف ويشترط الاختصاص. مثلا وقابل من ظرف، نأخذ الظرف، نأخذ الظرف، الظرف تقول صام زيد يوم الخميس، هذا مثال لما استوفى الشروط. صام زيد يوم الخميس، احذف الفاعل. صيم، صيم يوم الخميس، صيم يوم الخميس، أليس كذلك؟ صيم يوم الخميس، صيم وصوم وصيم على كلها. تقول صيم يوم الخميس، هنا ما الذي نبع عن الفاعل؟ نبع ظرف. ما شرط هذا الظرف؟ قال لك شرط أول يكون متصرف. ما معنى متصرف؟ لا يلزم حالة واحدة في الاستعمال، كسحرة، صح صح، لفظة سحرة لا تستعمل إلا ظرفا مبني على الفتح، وهكذا. لكن شوف لفظة يوم تتغير، تستعمل مبني على الفتح ظرف، وتأتي متأثرة بالعامل الإعرابي بحسب موقعها في الجملة. هنا جاءت نائب فاعل، فالشرط في أن يكون متصرفا، لا يلزم حالة واحدة في الاستعمال. الشرط الثاني الاختصاص، الاختصاص وهو أن يكون فيه ما أن يكون معه معنى زائد يزول به الإبهام والغموم. تقول صيم يوم، هذا لا يحتصر به إفادة، وش من يوم؟ صيم يوم، هكذا صيم يوم الخميس. نعم، هذا هو الاختصاص، أن يكون فيه معنى زائد يزول به الإبهام والغموض. تقول مثلا صام زيد رمضان، تقول صيم رمضان، ورمضان يكفي، رمضان كافل، ظرف الزمان لكنه كافل، معين محدد مختص بشهر معين وهو يتصرف. صام زيد رمضان، كنت في رمضان مقبلا على الله تعالى، تصرف، لا يلزم استعمالا واحدا. واضح هذا هو المقصود. فالمقصود التصرف هنا مش الذي يقابله الجمود من حيث البنية، لا، من حيث الاستعمال، لا يلزم حالة واحدة في الاستعمال. واضح هذا. وقابل من ظرف أو من مصدر، المصدر نفس الشيء، يكون متصرف، ما يكونش يلزم حالة واحدة كمعاذ الله وسبحان الله، تلزم هذا الاستعمال، تلزم هذه الحالة معاذ الله سبحان الله، لا تستعمل إلا هكذا. فيكون متصرف ويكون مختص بمعنى فيه معنى زائد. تقولش مثلا سير سير سير، هذا لا يفيد. سير سير، ما الذي يفيدنا هذا؟ سير سير، سير سير حسن، أو سير يعني سير سير إلى كذا، أقول ما شئت، وإن شئت تقول ما تقول قرأت قراءة، هذا لا يفيد. لكن إذا قلت قرأت قراءة متقنة، فهنا هذا مثال ما استوفى الشرط، قرأت قراءة متقنة، تقول قرأ زيد قراءة متقنة، يجوز ينوب هنا المصدر، تحذف، تقول احذف الفاعل، تقول قرأت قراءة متقنة، هذا استوفى الشرط، متصرف، هذه قراءة متقنة، قرأ زيد قراءة متقنة، متصرف، استعمل، لا يلزم حالة واحدة في الاستعمال، فهو متصرف ومختص فيه معنى يزول معه الإبهام والغموض. قراءة قراءة قراءة ما معنى قراءة قراءة وبعدين ماذا يفيد هذا؟ لكن متقنه يفيدنا نوع إفادة واضح هذا. وقابل من ظرف نوع مصدر أو حرف جر كذلك حرف الجر يكونش يكون متصرف مصرف يعني لا يلزم حالة واحدة في الاستعمال كمذ ومنذ هذا يلزم ما يمكنش ينوب. وكذلك أن يكون مختص فيه معنى زائد رحمك الله. تقول مثلا فرح زيد بانتصار المسلمين تقول فرح بانتصار المسلمين فرح بانتصار هذا الجار والمجرور الجار والمجرور مختص. لو قال فرح بانتصار ما يكفيش بانتصار واش فرح بانتصار المسلمين فكان مختص. هذه أهم الشروط. هناك شروط أخرى في كل واحد يزيد بعض مثلا في المصدر أن يكون لغير توكيد أشياء تصيبها في المطولات إن شاء الله. لكن أهم شيء أن تضبط هذين الشرطين شرطان هما التصرف والاختصاص. زيد ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول أصل متى ما وجد المفعول به فالأصل أن ينوب هو دون غيره. قلنا ما ينوب عن الفاعل أربعة أشياء مفعول به ظرف المصدر الجار والمجرور. لكن متى ما وجد المفعول به فالأصل في النيابة أن تكون له أن تكون له هذا هو الأصل. قول مثلا حفظ زيد درسه يوم الجمعة في المسجد حفظ الدرس هذا هو الذي له النيابة ليس لغيره نيابة. لا يمكن يقال مثلا حفظ الدرس يوم الجمعة حفظ الدرس يوم الجمعة أو عفوا حفظ الدرس يوم الجمعة يكون النائب هو يوم الجمعة لا يصح. متى ما وجد المفعول به فالأصل أن يكون هو النائب دون غيره. قال لك وقد يرد قليل قد يرد قليلا كما في على كل حال كما في قوله سبحانه وتعالى في قراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون هذه قراءة أبي جعفر نعم يجزي بالقعقاع هي أصلها ليجزي قوما جاء في قراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون قال لك هي النائب عن الفاعل هي النائب عن الفاعل مع وجود المفعول لكن هذا قليل لكن وارد في القرآن الكريم نعم وقد يرد. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن وباتفاق قد ينوب الثاني أي المفعول به الثاني من باب كسى فيما التباسه من بشرط أمن اللبس احفظ معي مثال كسى زيد عمرا ثوبا باب كسى وعطى مضى معنا كسى زيد عمرا ثوبا فالعمر هو المكسو صح حيو الفاعل اللي هو زيد تقول كسي عمر ثوبا هذا هو الأصل هذا هو الأصل بأن يصير المفعول به الأول هو نائب الفاعل يقول لك معليش تعكس حيث أمن اللبس لا بأس أن تقول كسي عمرا ثوب كوسيا ثوب عمرا أو كوسيا عمرا ثوب لا بأس. لماذا؟ لأنه واضح أن المكسو هو عمر وأن الثوب هو الذي يكسي هذا يؤمن فيه يؤمن معه اللبس. أما إذا خيف لبس فيجتنب هذا يجتنب هذا. قول مثلا يكون هناك غلام اسمه مثلا فيروز أعطى زيد عمر فيروزا قل أعطي عمر فيروزا ولا يجوز أن تقول وأنت تريد أن فيروز هو المعطى أعطي فيروز عمر يتغير المعنى فيصير الفاعل مفعولا به والمفعول به فاعل واضح. فإذا أمن اللبس جاز إذا أمن اللبس جاز ما ذكر وأما إذا لم جاز الخروج عن الأصل وأما إذا خيف لبس فيلتزم الأصل من نيابة المفعول به الأول وبقاء الثاني على أصله. إذا لم يخاف اللبس, إذا أمن اللبس جاز يعني أن ينوب المفعول الثاني لأن المعنى واضح. في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. هذا مذهب ابن مالك. وقال في باب ظن وأرى المنع اشتهر, اشتهر في باب ظن وأرى المنع. شوف تقول ظننت زيدا قائما, ظننت زيدا قائما, هذا من بني المعلوم بني المجهول. ظن زيد قائما مفعول الأول هو دائما اللي يصير نائب عن الفاعل. ولا يجوز عند الجمهور أن تقول ظن ظن زيدا قائم أو ظن قائم زيدا, لا يجوز هذا, لا يجوز هذا. قول مثلا ظننت زيدا عمرا, ظننت زيدا عمرا, لكن هذا فيه لبس, هذا بالاتفاق حتى عند ابن مالك. ابن مالك قال إذا ظهر المعنى فلا بأس, إذا ظهر المعنى عند ابن مالك خاصة, لكن الجمهور يمنعون هذا. ظننت زيدا قائما تقول ظن زيد قائما, ولا تقول ظن زيدا قائما, أو تقول ظن قائم زيدا, تقول ظن زيد قائما مفعول الأول هو الذي يصير نائبا عن الفعل. وكذلك في أرى تقول أريت زيدا العلم نافعا, أري زيد العلم نافعا, مفعول الأول هو الذي يصير نائبا. عاود اش قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر, وأرى المنع اشتهر عند النحاة. نعم. ولا أرى منعا إذا القصد, ولا أرى منعا, هذا مذهب ابن مالك. ابن مالك قال ولا أرى منعا إذا القصد, إذا القصد ظهر, إذا كان القصد ظاهرا المعنى واضحا تقول ظن زيد قائما, هذا بيان باللي ظننته قائما, المظنون هو زيد أنك ظننته, كذلك القيام لكن ظننته قائما. فتقول مثلا ظن زيدا قائم أو ظن قائم زيدا لأن المعنى ظاهر, لأن المعنى ظاهر. أما وكذلك في باب رأى تقول أريت زيدا العلم نافعا, أري زيد العلم نافعا, تقول أري مثلا تقول أري زيدا العلم نافعا, واضح عند ابن مالك رحمه الله عند ابن مالك. وأما إذا خيف لبس وكان المعنى خفيا غير ظاهر فالمنع عند الجميع, فالمنع عند الجميع. تقول مثلا ظننت عمرا بكرا, حسبت عمر هو بكر, لا يجوز حتى عند ابن مالك لأن المعنى يعني يؤدي إلى, قول مثلا ظن عمر بكرا, لأنه كان تقول ظن بكر عمرا يتغير المعنى فإنه سيتغير المعنى, هذا عند الجميع لا يجوز. وعند الجمهور حتى ولو لم يكن فيه لبس فهو ممتنع في باب ظن وأرى, وعند ابن مالك جائز إذا ظهر المعنى. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. وما سوى النائب, وما سوى النائب, ما سوى نائب الفاعل مما علق بالرافع النصب له محققا. ما سوى النائب عن الفاعل مما علق بالفعل وهو العامل الرافع, الرافع المقصود به العامل هنا. وما سوى نائب مما علق بالرافع, الرافع اللي هو الفعل, الفعل هو العامل في باب نائب الفاعل, هو الذي عامل في نائب الفاعل في المفعول به في كل ما يتعلق بذلك. قال لك ما سوى نائب الفاعل فهو منصوب, يكون منصوبا بحسب موضعه في الجملة. أمثلة كثيرة أعطيكم مثال فقط, تقول مثلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم حنين عطاء عظيما مخجلا, أحذف الفاعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أعطي الناس ويبقى الفتح, أعطي الناس يوم حنين عطاء عظيما مخجلا, واضح. فالرفع يكون للنائب عن الفاعل, هذا وش حب يقول, يكون للنائب عن الفاعل فقط وما سواه فيبقى على النصب, فإن العامل يعمل فيه النصب. خلاص البيت. والحمد لله رب العالمين. فلعلنا نكتفي بهذا القدر. وفي ختام هذا المجلس المبارك اسمحوا لي أن يعني أتوجه إليكم بثلاث رسائل. الرسالة الأولى، الرسالة الأولى رسالة بعد أروح لي ما فهمتش سعود أروح لي الرسم الله أعلم لا أدري كيف يرسم رسمه الله أعلم فيما ذكره من مثال بيع الكتاب. المهم هذا لمن أتى ربما أراجعني. فالرسالة الأولى رسالة شكر وعرفان لكم، جزاكم الله تعالى خير الجزاء على صبركم معنا في هذه الدورة، فشكر الله لكم حرصكم وصبركم وتواضعكم. هذا تواضع كثير من إخواننا الشيوخ وأساتذة، فنشكر لهم حرصهم وتواضعهم، ويعني تستحقون تقبيل الرؤوس جميعا على هذا الصبر، لأنه شهر كامل الإنسان يحبس نفسه في دراسة علم مفيد نافع ثقيل كعلم النحو، هذا لا يوفق له إلا أصحاب الهمم العالية. أسأل الله تعالى يعني يجعلنا وإياكم منهم، وهذا الظن بكم إن شاء الله تعالى. الرسالة الثانية هي رسالة اعتذار. أنا أعتذر إليكم عن التأخر، لأن يعني جاءتني الدورة في وقت سبحان الله كثرت علي فيها الأشغال والصوارف، يعني كملناها بسيف، لأنه يعني جاءتني أشياء كثيرة صرفتني وشغلتني، لكن الحمد لله تعالى على ما يسر. فأعتذر إليكم يعني عن التأخر في الوقت في المجيء، أعتذر إليكم عن السهو. أحيانا يقع لي سهو، أسهو كثير ما أسهو يعني، وخاصة حين نأخذ قدرا كبيرا نشرح 15-20 بيت، هذا كثير. أحيانا مرة نشرح 26 بيت، هذا كثير في النحو، هذا كثير جدا. وشفت يعني ربما ما أخذناه من مسائل مئات المسائل النحوية التي تناولناها. فاعتذروا لكم عن السهو. واحد ذكر لي أدري ننسى أخطأت، يقولوا لي أذكر يعني فأتدارك. أحيانا في شاهد ذكرته قلت له والله لا أدري، فعيش معدما أو موت كريما فإنني أرى الموت لا ينجو من الموت. قال قلت رأيت، عقلي وراني رأيته ولا أريت، فعيش معدما أو موت كريما فإنني أرى الموت لعله بلك سيد قلت رأيته. فمثل هذا عندكم يعني يمكن أن يتدارك حتى عندكم الشروح والحواشي، الأمر فيه سهل إن شاء الله. فأعتذر إليكم يعني عن ما وقع ربما من سهو، عن التأخر، كذلك عن عدم الإكمال. كنت ناوي على الأقل 300 بيت، يعني لو كان جاءنا متسع من الوقت نزيد يومين ولا ثلاثة حتى نوفوا النصاب، لكن للأسف الوقت ضيق والالتزامات كثيرة. ربما نتدارك هذا إن شاء الله في الدورة الثانية. لمية كذلك كان المفروض يعني أن نوفيها، لكن بسبب ضيق الوقت وتأخري تأخرنا عنها، لكن إن شاء الله سنحرص على إكمالها في الأسبوع الأول أو الثاني على الأكثر من الدورة الثانية بإذن الله وحوله وقوته. الدورة الثانية تكون إما في شهر سبتمبر كاملا، وإما في أواخر أوت، لا أدري. بعض إخواننا يطلب أن نترك لهم شهر أوت يعني فارغة، ربما تكون الدورة الثانية في سبتمبر إن شاء الله، وثم بعد سبتمبر نرتاح قليلا ونبدأ الدورة الثالثة حتى نوفي احنا تقريبا الآن درسنا في شهر، ما ربما يدرس في 3 أشهر أو 4 أشهر دراسة العادية، وهذا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. الرسالة الثالثة هي توجيه، وتوجيه عام وخاص، لأن بعض إخواننا يسأل كثيرا ما يسأل عن طريقة دراسة العلوم عموما والنحو خصوصا. العلوم عموما عندنا محاضرات كثيرة، وحتى يعني عند الإخوة يحب يراجعها في العلوم وكيف تدرس والكتب وما إلى ذلك. لكن في النحو مثلا، ولا شك تدرج سنة، تدرج سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون والتشريع. إن التدرج والنشوء لسنة كما قال محمد العيد الخليفة رحمه الله تعالى. فالتدرج مطلوب في العلوم والمعارف. العلماء جارت عادتهم بأن يجعلوا في كل فن كتب للمبتدئين، كتب للمتوسطين، كتب للمنتهين. والمرحلة الوسطى مرحلة مهمة جدا، المرحلة الوسطى في جميع العلوم والمعارف، لأنها هي المرحلة التي يخرج بها الإنسان من طور الابتداء إلى تصور مجمل أبواب العلم، ويشرع يعني يقارب المرحلة التي ينتهي فيها، فهي مرحلة مهمة. في علم النحو مثلا، في علم النحو الذي درج عليه الشيوخ الآج الرومية، ثم قطر الندى أو المتممة، وأنا أنصح بالمتممة، متممة الآج الرومية للحطاب رحمه الله جيدة جدا، ثم كتاب وسط على كتاب، ثم الألفية. في بعض الأحيان أصحاب الملكات وأصحاب الهمة العالية من الآج الرومية للألفية مباشرة، ممكن هذا ممكن، لكن في الغالب، في الغالب الذي ينتفع يعني حقيقة الانتفاع وترسخ قدمه في العلم لابد أن يمر بالمرحلة الوسطى، لأن هذه المرحلة الوسطى مرحلة مهمة. العلوم تحصل بالتراكم، العلوم ما تحصلش مرة واحدة. أنت ما تظنش يعني إذا حضرت دروس الألفية، قال لي كما قال لي أحد الأخوة يحضر معنا، قال لي كمائل كبير مسائل وين نضبطوها قاع، لا يا ما يشبين عشية وضحاها مع مرور دائما تكرر. هي ممكن، ممكن في مرحلة الدراسة تضبط ذلك كله، كنت تتعب وتكرر وتجد وتجتهد، يعني لا تغيب عليك شمس يومك إلا وقد ضبطت درسك نصا وشرحا، هذا يبقى معك. لكن إذا قصرت أو فاتتك بعض المسائل هذا يتدارك مع كثرة التدريس والمعاناة. ولا أنصح طالب العلم يعني بالاعتماد على تدريس، قول إن شاء الله، لا لا لا، في أيام الدرس ضبط هذا. شوف، من لم يتقن درسه، من لم يتقن درسه أيام تحصيله تعب طول حياته، طول حياته تعب، دائما يراجع وينسى ويعاود. لكن من تعب ترك تدرس، تدرس لازم يتفرغ ما استطعت لذلك سبيلا. وقلنا أهم ما يعنى به في دراسة العلم أولا ضبط النص، المتن، المتن هو رأس مالك، لو لم تخرج من هذه الدورة إلا بحفظ الألفية وحفظ قدر كبير من الألفية وتصور العام هذا خير كبير. فعلى رأس مالك أولا ضبط النص وإتقانه، ثم الشواهد مع ضبط القواعد، حواشي ودقائق المسائل، هذا يعني ضبطه من العسر بمكان، يعني ضبطه أول وهلة من العسر بمكان، لكن على الأقل ضبط المتن وإتقانه وفهم الشرح العموم، وضبط القاعدة، ضبط القاعدة النحوية، ومن العسير ضبط القاعدة النحوية من غير ضبط المتن. المتن هو الفهرس، إن المتون فهارس علمية في جيب ساعي للعلوم وجابي، تنقاد فيه شاردات عصيها ومصونها، يعتو على الحجاب ولطالما أثنى على أربابها أعدى العدا، فضلا عن الأحباب من رام علما دون حفظ متونه قد رام يبرد غلة بسرابي كما ذكرنا. فهذه المرحلة أجرومية، قولي متمم الأجرومية جيد، أو الألفية مباشرة، ولا قطر الندى مثلا، شذور الذهب جيد، مرحلة وسطى، يعني كلما استكثرت فيها من الكتب المتوسطة فذلك يعينك. شذور الذهب تقريبا هو كتاب تطبيقي، فيه يعني فيه الجانب التطبيقي لما تدرسه في قطر الندى، ثم تدرس ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، تضبطها وتتقنها على مرحلة وعلى مرحلتين، مرة تدرسها شرح وسط، ثم التوسع في المباحث يجيك بعدين حين تجلس للتدريس أو حين تدرسها مرة أخرى أو تدرسها وهكذا. الشيوخ كانوا يقروها مثلا ربما أحيانا بالمكودي ثم بكتاب آخر، أو بالمكودي وابن عقيل ثم بالأشموني، هي طرق، هي طرق. والإنسان عادة إذا بلغ هذه المرحلة هو يعلم ما يفعل، لن يحتاج إلى من يوجهه، لأنه هو يعرف، يعرف مكامن النقص فيه، يعرف الكتاب الذي يعتمده، وتعرفه بالعلم أرزاق، العلم أرزاق. ذلك نعم لا بد من الأخذ بالأسباب، لكن هو السر في التعلق برب الأرباب سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. ابن متالي رحمه الله تعالى كان يقول: وقسمة الأرزاق فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجليل لم يكن من حظه في الأزل. أحيانا تكون ترى إنسانا ذكيا، يعني ممن لطف فهمه، ممن لطف ذهنه واستقام فهمه، يعني يثقب فهمه ويثقب الحديث، يعني يتبلد ذهنه في مسائل غريبة، تقول كيف هذه لم يفهمها، هي أرزاق، هي أرزاق. فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل، هذا ليس من حظه. فلا بد يعني كان جانب عظيم ويغفل عنه الطلبة، بعض الطلبة أحيانا يغرقون في جانب الأخذ بالأسباب ويقصرون حتى في الأسباب، لكن هناك جانب آخر، جانب التعلق بالله تعالى والانكسار بين يديه، وأن يجمع الله تبارك وتعالى لك العلوم الغزيرة في المدة اليسيرة، وأن ييسر لك، هذا عطاء الله تعالى، وعطاء الله ما له من نفاذ، رزق الله تعالى وعطاؤه ليس له نفاد. فكذا وصل هذه المرحلة يمكن بعد الألفية أراد التوسع الاحمرار ابن بونة الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة الكافية لابن مالك نافع لمن أراد أن يمر بها. لكن من أتقن الألفية وشرحها وضبطها وأتقنها وحصلت له الملكة فيها فيتكفيه بل تكفيه ليبلغ رتبة الاجتهاد إن شاء الله في الشريعة بشرط أن تحصل له الملكة أن يضبطها وأن يتقنها. فهذا هو البرنامج المقترح. أنا المتمم أنصح بها جيدا يقرأ جرم يقرأ بعدها المتمم. التوجيه الخاص ما يتعلق بما نحن فيه من حضر معنا لا شك من خلال ما عرفت من حضر معنا منهم المبتدئ منهم المتوسط منهم المنتهي يوجد من يحضر معنا قرأ أجرمية فقط لم يحضر صغيرة مثلا وممن يحضر معنا من درس كتابا وسطا وهو يريد وهو متوسط ومن إخواننا أعرف من إخواننا من درس الألفية وربما يحفظها ربما جاء ليزداد علما أو ليراجع. فتوجيه لهذا المبتدئ هذا الشهر أنصحه أن يقرأ كتابا متوسطا هذا الشهر يريح شهر يكفي لدراسة كتاب كقطر الندى أو اختار واحد من قطر الندى أو المتمم الأجرمي شهر يكفي لا يشترط الحفظ يدرسه مليح يتمرس يكرره كثيرا شهر كافي يعني يمر بالأبواب هذا ينفعه كثيرا لو درس هذه المرحلة يعني هو في مرحلة الحفظ الألفية فرصة والله يعني ليقدر يحفظ 10 أبيات ما يقدر يحفظ في الشهر 200 بيت إلى 250 بيت إذا كان شوي عنده همة ويتفرغ. إحنا الدورة تقريبا لا تصل إلى 4 أشهر تكون عادة 3 أشهر ونصف. فتصور لو يحفظ في كل شهر 200 إلى 250 سيخرج من هذه الدورة باش 600-700 هذا شيء كبير هذا شيء كبير يعني في هذه المدة اليسيرة يحبس نفسه ويتفرغ فيحفظ هذا القدر العظيم من هذا العلم الشريف. يعني الكل ينتفع إن شاء الله من هذه الدورة. اللي يراه حافظ الألفية فرصة لأن يراجعها لأن يضبطها ويتقنها. يراه متقن لنصها فرصة يضبط شرحها ويراجع وهكذا. فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم القبول في هذا. أخيرا أنا أن أنصح إخواني يعني بالعناية بالعلم والانقطاع له. لا نعلم زمانا قلت هذا مرارا لا نعلم زمانا كانت أمتنا فيه بحاجة إلى علماء راسخين ربانيين إلى علماء راسخين في الشريعة مثل الزمن ما أكثر من يدعي العلم وما أقل العلماء حقا وصدقا الذي يدعي العلم كثير في زماننا العلماء الربانيون الراسخون ما أقلهم في هذا الزمن. فالاشتغال بالعلم اشتغال بواجب الوقت اشتغال بواجب الوقت وهذا لا ينافي العناية بالعلوم والمعارف الأخرى العناية بالثقافة لكن أنا أتكلم عن العلم الشرعي على جهة الخصوص العلم الشرعي على جهة الخصوص. احنا عندنا نظرة يعني في مسألة صناعة الفقيه أو صناعة العالم لا تقتصر على العلوم الشرعية فقط لكن احنا الآن نتكلم عن العلوم الشرعية العالم كما نتصوره العالم الرباني الراسخ المصلح الذي يحيي الله سبحانه وتعالى به الأمة يعني يحسن أن يجتمع فيه ما تفرق في غيره. عندنا برنامج إن شاء الله ربما يطبق بعد سنوات أنا الآن ما زلت أسافر وما زلت مشغول شوي لكن هي 4 دوائر نقول هذا الكلام ربما من إخواننا من سيطبق هذا ربما ييسر الله تبارك وتعالى هو ما يفتح به معهدا ما قد يكون سببا لك 4 دوائر لا غنى يعني للعالم الرباني المصلح المؤثر عنه. عندك أكبر دائرة هي دائرة العلوم الشرعية علوم الشريعة هذه طويلة وتأخذ وقت طويل ما يكفيش فيها يعني درس من أراد أن يكون عالما راسخا تكفيش فيها سنة ولا سنتين على الأقل 5 سنين 7 سنين يعني 9 سنين لمن أراد التوسع. تكلمك العلوم التي إذا حصلها لم يبقى بينه وبين أن يكون عالما إلا أن يوسع مداركه لأن يوسع مداركه قال شيء 5-7 يأخذ من كل يأخذ المهمات في هذه العلوم هي التي تصنع العالم. فدائرة علوم الشريعة هي أكبر الدوائر. الدائرة الثانية ونبه عليها كثيرا لكن في مرحلة ما ماهيش في أوائل الطلب دائرة العلوم الكونية والإنسانية وهي مهمة جدا واقعنا يشهد ترابطا وثيقا بين كل العلوم والمعارف. لذلك الإنسان حتى إذا كان معتنيا بالشريعة ومحصلا لها إذا لم يكن له اطلاع على سير العلوم والمعارف فسيكون من العسير عليه أن يؤثر في واقعه حث دائما الإخوة اللي عندهم ملكات عندهم طاقات في العلوم، العلوم خاصة العلوم الإنسانية، الاقتصاد والاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم السياسة، هذه علوم نافعة. احنا على الأقل لابد أن يكون الإنسان عنده ثقافة، قرأ في كل علم هذه العلوم مدخلا يتصور به مضامين هذا العلم، لأنه هذا العالم يعيش في واقع وراه يعيش في القمر سيعيش بين الناس. فهذه العلوم علوم مهمة، علوم الكونية عموما خاصة العلوم الإنسانية التي لها عظيم الأثر في صناعة المصلحين والقادة الكبار. قرأوا لكبار العلماء المؤثرين في الأمة الذين كانوا سببا في نهضة الأمة، تجدون عندهم هذه الموسوعية. ابن باديس رحمه الله قرأوا له في التفسير، تجد لفتات في علم الاجتماع، لفتات في السياسة، لفتات في علم النفس، يدل على الطلاع، هذا يدل على أنهم كانوا مشاركين في علوم كثيرة حتى ينفعوا أمتهم حتى ينهضوا بواقعهم. هذه الدائرة دائرة مهمة. كاين دائرة ثالثة وهي مهمة جدا، دائرة المهارات والفنون، كنت نصحتكم بها، قضية فن الإلقاء وحسن الخطابة، لابد أن يحرص الإنسان عليه وأن يتعب على نفسه من الصغر. بقاش يقول إن شاء الله حتى يكمل، الملكات تنمى، والإنسان كلما كبر في سنه يعني ضعفت همته، يثقل عليه أنه يمارس هذه الأشياء. المهارات مهمة، فن الإلقاء، تأخذ دورات، تتأثر بشيء تتأثر به، تتكلم مثله، مهم تعود نفسك الكلام وحسن الإلقاء، مهارة الكتابة، هذه أشياء تتعلم. أول خطوة فيها قراءة كتب، رسائل، سماع أهل التخصص في هذا الباب، ثم الاقتداء بالبارعين في هذا الباب. المهارات أولها محاكاة، ما يكذبوش عليك أهل التجويد المتقنين، كي يبدأوا يقلدوا، يسمع المنشاويني يتأثر، كل واحد متأثر بقارئ، ثم بعدها يصنع شخصيته المستقلة. فالمحاكاة شيء حسن، ما وش أن يحاكي الإنسان غيره يتأثر به ثم يستقل إن شاء الله تعالى. دائرة المهارات مهمة جدا. كاين دائرة الرابعة وهي مهمة جدا، دائرة اللغات، اللغات الأجنبية خاصة ما يتعلق بالإنجليزية، الفرنسية الآن ربما أكثر بدأت شوية تضع في بلادنا، لا بأس، حنا عندنا الفرنكوفون كثير في البلاد. يعني إحنا نريد يعني الشيخ والداعية والعالم يكون قوية، يعني حيثما بينما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين حيثما حل نفع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله المؤمن الضعيف، في كل خير، كل في خير، لكن في شتان فرق كبير بين من كان قويا في جميع الميادين حيثما جلس ملأ العين، وهذا من أعظم أسباب التأثير في الناس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كيف يرتب؟ لا حرج، فهذه مهمات، أهم شيء علوم الشريعة، والأخرى لا تأخذ وقت كبير، يعني العلوم والمعارف ربما سنة من المطالعة تحصل قدر لا بأس به، نفس الشيء المهارات ونفس الشيء بالنسبة للغات، لكن دائرة الكبرى هي دائرة علوم الشريعة. فأوصي إخواني بالجد والاجتهاد وبالهمة العالية في طلب هذا الأمر العظيم حتى يكون حالهم كما قال الشاعر، يعني ونحن قوم لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. هكذا كانوا رحمه الله، ونحن قوم لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسنى لم يغله المهر. المطلوب شيء عظيم، دنيا وأخرى، شرف الدنيا وعز الآخرة، سأل الله تعالى لا يحرمنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. فالجد الجد والاجتهاد الاجتهاد، ولا يعدل العلم شيء. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، ولا تخفى عليكم الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقديما قال ليث الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما نسب إليه الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، فاظفر بعلم ولا تجهل به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. سأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وهنيئا لنا ولكم هذا الختم، واستمتعوا بأوقاتكم وخذوا بحظكم وسيحوا في هذه الأرض. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضيه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.